قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كظم الغيظ. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ. فذكر ذلك في معرض المدح. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من اتقى الله لم يشف غيظه ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في كظم الغيظ. تعلمون أن الحديث عن الغضب والحسد والحقد باعتبارها من أشد أمراض القلوب، وإذا ابتلي الإنسان بها نسأل الله السلامة فإنه أولا لا يضر إلا نفسه، ثم إن أثرها في الهلاك النفسي وحبوط العمل شيء كبير، وقد تكلم الشيخ عن ذلك وبخاصة فيما يتعلق بطبيعة الغضب وحقيقته وأسبابه، وكذلك ذكر بعض الأشياء التي تخفف من حدة الغضب، سواء ما كان منها من معالجات القلوب أو ما كان منها من المعالجات المادية والبدنية. ثم شرع يذكر بعض الأشياء أو بعض الأخلاق التي تدل على ما يرزق الله عز وجل به العبد من صفات تدل على إمكانية تخلصه من الغضب المذموم والحسد والحقد إذا وفقه الله عز وجل إلى التحلي بهذه الأخلاق والاتصاف بهذه الخصال. ومن أظهرها المتعلقة بالغضب والحقد والحسد كظم الغيظ، فقال: فصل في كظم الغيظ. وكظم الغيظ كما مر معنا هو أن يحبس الإنسان انفعالاته، يعني الانفعالات الغضبية، لأن الإنسان كما تعلمون فيه انفعالات حسنة بمعنى إظهار السرور أو مبادئ السرور عليه نتيجة الأشياء التي تسره، حصل شيء يسره فيظهر ذلك على أسارير وجهه وعلى علائم وجهه وقسائم وجهه، فهذه انفعالات حسنة. هناك انفعالات سيئة وانفعالات كريهة في النفس، فكظمها ومحاولة إخفائها وكتمانها هذا هو الذي يسمى كظم الغيظ، لأن الغيظ هو ظهور السوء وعلائم السوء في مظاهر الوجه وقسمات الوجه، وقد يصحب ذلك أشياء مادية كالتلفظ باللسان وتحريك اليدين ونحو ذلك. فإذا يكون الإنسان كاظما غيظه إذا استطاع أن يكتم أحاسيسه وانفعالاته المحزنة وانفعالاته المكروهة لدى أخيه أو لدى الطرف الآخر، وهذه خصلة مدح الله عز وجل بها المتقين، بل جعلها من صفات المتقين، وهي كما أشرنا في أكثر مناسبة في جلساتنا القريبة الماضية، هذه من خصال كبراء القوم ومن خصال علية القوم ومن خصال السادة. السادة في أقوامهم لا يسودون ولا ينالون مقامات الشرف والسيادة في أقوامهم إلا إذا كانوا ذوي قدرة على كظم غيظهم وعلى التحلي بالحلم بالحلم وكذلك الصبر وكتم المشاعر السيئة والعفو عمن ظلم ودمح الزلات. هذه لا ينالها إلا الشرفاء ولا ينالها إلا السادة في أقوامهم. هذا فيما يتعلق بمقامات أهل الدنيا، والأعظم من ذلك والأنبل هو مقامات الآخرة، ولهذا كان ذلك من صفات المتقين. فالله عز وجل يقول في المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حتى العفو سيأتي له أيضا كلام. فمن هنا احتاج الشيخ إلى أن ينبه إلى هذه الخصلة العظيمة، فقال: فصل في كظم الغيظ. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ. فذكر ذلك في معرض المدح، يعني مدح المتقين وصف بيان صفات المتقين الذين لهم الجنة وميراثهم الجنة. قال: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحرشاء. الحديث يحتاج إلى نظر، لكن لا شك أن كظم الغيظ دل على فضله العقل والنقل، والعقل كما قلنا لكم هو من أعظم الصفات التي يتميز بها الكرماء وعلة القوم، هو كظم الغيظ، وهو دليل على قوة الإرادة ودليل على قوة التحكم في المشاعر والانفعالات، ودليل على أن الإنسان ينظر في العواقب وعنده قدرة على التحكم في مشاعره نظرا لما يتطلب من عواقب حسنة، بينما الذي فيه عجلة وفيه انفعالات سريعة وفيه عدم ضبط لمشاعره، هذا يدل على ضعفه في إرادته وعلى قلة إدراكه، وقد يكون دليلا على عدم بعد النظر، لأنه كلما ازداد بعد النظر عند الإنسان تحمل كثيرا وعرف العواقب وسوءها وحسنها. فمن هنا تميز من تميز بكظم الغيظ. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من اتقى الله لم يشف غيظه. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة، لأن الآية ذكرت صفات المتقين: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال: والكاظمين الغيظ. فمن اتقى الله وتحققت فيه التقوى وحقق في نفسه التقوى ظهرت عليه صفاتها وعلاماتها، ومن أظهر صفاتها كظم الغيظ. ولهذا قال: من اتقى الله لم يشف غيظه، يعني لم ينتقم. من اتقى الله لم ينتقم، فإذا وجد ما يغيظه أو وجد المثيرات التي تثيره من زملاء أو من أهل بيت أو من أناس يعرفهم أو لا يعرفهم، لم تصدر منه أفعال انتقامية، وإنما ترك ذلك لله عز وجل، لأن قلبه معمور بالتقوى. ولهذا قال: من اتقى الله لم يشف غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يريد. كذلك أيضا بمعنى أن الإنسان ما الذي يكفه عما يريد أو عما يشتهي؟ يكفه خوف الله عز وجل وقوة إيمانه ويقينه وتصديقه بوعد الله عز وجل ووعيده. فالذي يكفك عن الإقدام على كل ما تريد هو خوفك من الله عز وجل. ولهذا قال: ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. وهذا صحيح. ما الذي منع أهل الإيمان من الإغراق في الدنيا والتعدي والظلم التنافس في مناصب أهل الدنيا الذي منعهم ما علموه من أوامر الله عز وجل ونواهيه، والوقوف عند حدود الله عز وجل من أجل أيضا ما أعد من ثواب في الآخرة. ولهذا قال: ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون، لو لم يكن فيه إلا دنيا لرأيتم منافساتنا ورأيتم أشياء نستطيع أن نحققها في إراداتنا، ولكننا تركناها لله وتركناها خوفا من عقاب الله عز وجل وطمعا فيما عند الله عز وجل. هذا معنى ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. نعم. فصل في الحلم. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأشج بن قيس: إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وشتم الرجل ابن عباس رضي الله عنه فلما قضى مقالته فقال: يا إكرمة، انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. وأسمع رجل معاوية كلاما شديدا فقيل له: لو عاقبته؟ فقال: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وقسم معاوية نطعا فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه، فجعل عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية، فأتى معاوية فأخبره، فقال له معاوية: فأوفي بنذرك وارفق بالشيخ. وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاة له، فقال له: من كسر رجل هذه؟ قال: أنا فعلته عمدا لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: لأغيظن من حرضك على غيظي، فأعتقه. وشتم رجل علي بن حاتم وهو ساكت، فلما فرغ من مقالته قال: إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا. فهم به الحرس، فقال عمر: مه، إنما سألني أمجنون؟ فقلت: لا. ولقي رجل علي بن حسين رضي الله عنهما فسبه، فثارت إليه العبيد فقال: مهلا. ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم، فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول. وقال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك. فقال: ما وجد الشيطان بريدا غيرك. قال: فصل في الحلم. الحلم أيضا صفة تقابل أو تزيد وضوحا بفهم كظم الغيظ. كظم الغيظ غالبا يكون لردة فعل سريعة، بمعنى إذا جاءك ما يغيظك وجاءك ما يثيرك ويستفز مشاعرك تكتم. أما الحلم فهو أبعد وأعمق، فكظم الغيظ هو ردة الفعل السريعة، أما الحلم فأمر أوسع، وإن كان كظم الغيظ جزء من الحلم، بمعنى أنه لو لم يكن حليما لما كظم غيظه. وكظم الغيظ دليل على تحقق صفة الحلم في الحليم، لأنه ما كان حليما إلا لأنه ليس سريعا في ردود الأفعال وفي اتخاذ المواقف من الأشياء التي تحدث، وإنما عنده من الأناة وعنده من الرفق وعنده من التأني في عدم التعجل في إصدار مواقف نتيجة أحداث تقع أمام عينيه. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وهذا من أجمل الأشياء التربوية، بمعنى أن لا شك أن بعض الناس فعلا قد يولد فيه هدوء وفيه مظاهر عدم العجلة، حتى وإن كان طفلا صغيرا يلحظ فيه نوع من، بل قد يتهم بعض الناس بأنه فيه برود، هذا قد يظهر من الصغر، وهذه لا شك أنها تكون أمور فطرية. لكن بعض الناس لا، قد فعلا يكون ليس على هذا النحو، لكنه حينما يكبر وقد يكون له منازل عند أهل الدنيا ويكون في مواقع كبيرة، أعمال أو مناصب أو وجهة في البلد أو في القبيلة أو في، فحينما يكون في مثل هذه المواقع يتغير حاله، يكون عنده قدرة فعلا كما يقال على ضبط مشاعره. هذا هو التحلم، التحلم بمعنى أن الحلم يمكن أن يأتي بالتحلم. يعني قد تكون في أول حياتك تظهر عليك العجلة ويظهر عليك عدم فهم أمور الناس وعدم معرفة كيف إدارة الناس، كما يقال إدارة الناس فن، لكنك بالتعلم والقراءة والممارسة والحرص على ضبط المشاعر تستطيع أن تتحكم بإذن الله في مشاعرك. فمن هنا قال عليه الصلاة والسلام: الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، بمعنى أن كثير من الأخلاق وإن لم تكن موجودة في أصلك لكنها تأتي بالاكتساب، تأتي بالاكتساب. وهذا أيضا أمر معروف، وأنتم تلاحظون أحيانا قد يكون لك زميل مثلا في أول حياتك وفي شبابك وتعرفه مثلا رجل كثير المزح أو كثير بينك وبينه أمور مباسطة، يغيب عنك سنوات ثم تقابله وقد تغير الحال وقد تسنم مواقع أو مناصب، ثم تتحدث معه فتقول: فلان تغير، أصبح فعلا إنسان وقور، إنسان الناس حوله وقد أضفوا حوله احتراما ووقارا وتوقيرا وتغير كثيرا. إذا الإنسان فعلا يتغير، والأخلاق تكتسب، والأخلاق الكريمة ومن النبل ومن الحلم ومن الرفق ومن الأناه ومن الصبر، الصبر يأتي بالتصبر والحلم بالتحلم والحلم بالتعلم، وكذلك الرفق، وكذلك جميع الخصال يستطيع الإنسان، وإن كان طبعا قد لا يبلغ فيها كل الغاية لكنه يمكن فعلا أن يصل فيها إلى حد كريم. وهذا أمر فعلا يجب يعني على الإنسان أن يعرفه، وبخاصة أحيانا في حتى وإن لم يكن فقط مع الناس البعيدين، لا أيضا مع القريبين، وبخاصة الرجل مع أهل بيته. بعض الناس فعلا لا يحسن، وتجده دائما لا لسانه دائما ذلقا ودائما سليط اللسان وباسط اللسان على أهله وعلى أولاده، بينما يحسن به أن إذا سمع مثل هذا أن يحاول أن يوطن نفسه، يوطن نفسه على الهدوء، ويوطن نفسه على ألا يتدخل في كل شيء، وألا لكل حركة يصدر لها أقوالا وأفعالا فيكون كلامه لا قيمة له ومواقفه لا قيمة له، وإنما ينبغي أن يعود نفسه وأن يوطن نفسه على أن يكون لكل موقف حساب، ولكل حركة حساب، ولكل مقالة حساب، ولكل لفظ حساب. هذا يأتي بنوع من التعلم ونوع من التحلم ونوع من الأناه ونوع من دربة النفس والتمرين. ولهذا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وأيضا في الخبر الآخر: اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم. وهذا أيضا كذلك من الأمور التربوية، وحينما نقول تربوية ليس بالضرورة تربوية بمعنى أن تكون في المدارس، وإنما تربوية كما يقال في المدرسة الواسعة التي هي مدرسة الحياة. ولهذا كما قلت قبل قليل بمعنى أنه يكون لك أصحاب وإخوان تعرفهم في الصبا وفي أول سني الشباب، ثم تتركهم إلى سنوات قد تكون 5 أو 10، ثم تقابله وقد تغير حاله. ما الذي غيره؟ غيرته الحياة، وغيره معاشرة الناس، وغيره حبه فعلا لتحسين أخلاقه وسلوكه، فأصبح رجلا كريما، الناس التفت حوله وتغير مواقفه من الناس وظهرت عليه هيبة وظهر عليه احترام الناس. بينما حينما كنت معه فترة الصبا والشباب كان رجلا خفيفا، وكان رجلا ما كنت تظنه أن يبلغ هذا المبلغ، لأنه علمته الحياة وخبر الناس في سلوكهم، وصار ينظر في هذا وهذا، فوجد أنه فعلا الأناه والحلم وعدم التعجل والتأني في إصدار المواقف هو الذي بلغ به هذا المبلغ. اطلبوا العلم، اطلبوا مع العلم السكينة والحلم. لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، وهذا أيضا من أصول التربية ومن أساسات التربية، وإن كنا لن نقف طويلا عند هذا، لكن هذا لا شك أنه من أهم ما ينبغي أن يفقهه طلبة العلم، وهو اللين في التعلم. لأن المتكبر والعنيف والغليظ وكثير الأسئلة التي لا قيمة لها، أو محاولة الأسئلة التعسفية أو الأسئلة الاستكشافية، هذه كلها تحرم العلم، تحرم كثيرا. بينما إذا أظهر طالب العلم تواضعا وحرصا على الفائدة وأدبا وخلقا وطاعة، هذا غالبا بإذن الله يفتح الله عليه. كما أنها مطلوبة حتى من الشيخ، وهي قد تكون في الظاهر مطلوبة من الطالب أكثر ومن التلميذ أكثر، لكن أيضا ينبغي للشيخ، لأن الشيخ إذا كان غليظا وعنيفا أيضا يحرم شيء كثيرا، لأنه قد لا ينال علمه إلا الصبورون جدا. بينما إذا كان هينا لينا واسع الصدر ولا يضيق من الأسئلة ولا يضيق من اختلاف طبائع التلاميذ، يكون خيره أكثر. فهو مطلوب من التلميذ ومطلوب من الشيخ، لكنه قد يكون في التلميذ أكثر، لأن التلميذ هو صاحب الحاجة، التلميذ هو صاحب الحاجة، بينما الشيخ يرجو أجرا. فإذا كان يرجو أجرا ينبغي كذلك أن يتصف بهذه الصفات التي تجعله لينا حليما هينا رفيقا إلى آخره. قال: ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم، أو فيغلب جهلكم عليكم. وهذا صحيح، الكبر والغلظة والتعسف واحتقار التلاميذ واحتقار الطلاب، هذا كله من سوء الخلق، وهذا يحرم شيئا كثيرا. فالمقصود بالجبابرة هنا أصحاب القلوب الغليظة وعدم الأخذ بالطلاب والصبر عليهم وتحملهم، لأن التعليم هو نوع من العسف للطلاب، كما تربي التربية كلها نوع من العسف، والعسف يحتاج إلى طول صبر، ويحتاج إلى أن يتنازل الإنسان عن كثير من الأمور التي يحب أن يتحلى بها. وقال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلقين أو خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وأشج عبد القيس كما تعلمون هو من كبراء قومه، وهو السيد في قومه، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من فيكم؟ قالوا: أشج عبد القيس. وما نال هذا الشرف إلا بالحلم والأناة، الحلم والأناة. ولو تأملتم هذين الوصفين، وبخاصة تكلمنا عنهم قبل قليل وتكلمنا عنهم بالجلسات الماضية، فكظم الغيظ والرفق والحلم، هذه كلها بعضها يفسر بعضا وبعضها يخدم بعضا، ولا يكاد أبدا أن ينال أحد الشرف إلا بهذه الخصال، وبهذه الخصال خاصة، الحلم وكظم الغيظ وعدم التعجل والرفق، بمعنى أن أن أن أن أن أن أن لا تصدر عنك ردود أفعال سريعة أبدا قدر ما تستطيع، لأنك لن تندم. أنت تندم بالكلمة تخرج منك، وتندم بالتصرف يخرج منك، لكنك لن تندم على شيء لم يخرج، لأن الذي لم يخرج منك تستطيع أن تخرجه، لكن الذي خرج لا تستطيع أن ترده. ولا يتميز أبدا، لا يتميز الشرفاء ولا يتميز الكبراء ولا سادات القوم إلا فعلا بالحل. وكما قلنا لا يندم أبدا صاحب الحل وصاحب الرفق وصاحب الأناة. بينما يعني تصوروا أنكم في موقف، مثلا جاء إنسان واستطال على كبير القوم، استطال على كبير القوم وتعجل كبير القوم في اتخاذ الموقف، إما بسب وإما بكلام وإما بطرد من المجلس، الناس غالبا كلها سوف تنكمش. بينما لو أنه تأنى وحلم عليه وأظهر العفو عنه والصفح، فإن هذا سيكون كبيرا، وتدرك الناس فعلا أنه رجل لم تستثره ولا يقعق له بالشنان كما يقال. ثم أرد الشيخ قصصا جميلة عن السلف من الصحابة ومن بعدهم. فهذه قصة ابن عباس، شتمه رجل فلما قضى مقالته وقال يا عكرمة، عكرمة هذا من كبار تلاميذ ابن عباس، انظر هل للرجل حاجة فنقضيها. فنكس الرجل رأسه واستحيا. الرجل كان يتطاول بالسب، وما كان من ابن عباس إلا أن التفت إلى تلميذه عكرمة فقال شوف إذا كان له عمل له حاجة نقضيها، فخجل الرجل. هذا نوع من الصبر ونوع من الحلم ونوع من الأناة ونوع من عدم التعجل في الرد عليه. وكذلك معاوية، معاوية من من من من, من أشهر الناس بالحلم. معاوية رضي الله عنه كان داهية وكان ذا حلم، ولم يسد هذه السيادة ولم تأتي الدنيا له وهذا المقام الكبير الذي ناله على ما فيه طعم من دين وخير، لكنه أيضا ما نال شرفا ونال الولاية كما تعلمون، وكان من متصف بكثير من صفات الولاية بمعنى الخلافة والإمارة، وكان ذا دهاء وكان ذا حلم. وأشهر ما شهر به معاوية أنه كان حليما. فأسمع رجل معاوية كلاما شديدا فقيل له لو عاقبته، لأنه تطاول عليك وهو قد أخطأ وعقوبته سائغة، قال إني لا أستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي، بمعنى ما لو لم أكن حليما ما كنت سيدا، ولو ذهبت أعاقب كل من أخطأ فالخطأون في الرعية كثير. وقسم معاوية نطعا، النطع هو الجلد، وقد يكون من الفراش من الجلد، فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه. الشيخ يعني وجيه من وجهة دمشق، أرسل له، يبدو أن هذا النطع من النوع الجيد والفاخر، فأراد أن يقسمه على الوجهاء كما هي شأن الملوك وشأن الخلفاء عادة، أنه فعلا الهدايا هذه الكبار قد يخصون بها وجهاء القوم وعلة القوم. فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه، يعني كأنه رأى انتقاص، أو أنه سمع أنه أعطى فلانا ولم يعطه مثل ما أعطى فلان، أو أي سبب من الأسباب التي جعلته يغضب من هذه القسمة. فجعل عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية لأنه أخطأ، يعني لم يعطيه حقه، وهذه القسمة كأنها أن رأى فيها نقصا في حقه. فأتى معاوية فأخبره، قال هذه ما عجبتني وأنا علي يمين أنني أضرب رأسك. فقال له معاوية أوف بنذرك وارفق بالشيخ، نهاية الحلم. والذي يبدو أنه لن يقدم الرجل بعد مثل هذه الكلمة، لن يقدم. لكن لا شك أن يعني هذا وإن كان معاوية ما أخطأ، لكن ذلك رأى أن هذه القسمة لم تعجبه فأراد أن يفعل هذا الفعل. لكن الشاهد فعلا عظم صدر معاوية رضي الله عنه. وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاة له، فقال له: من كسر رجل هذه الشاة؟ قال: أنا فعلته عمدا لأغيظك، فتضربني فتأثم. أبو ذر رضي الله عنه عنده شيء من حدة، ومعروف بالحدة رضي الله عنه، لكنه كان ينال توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خير من تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا وجهه كثيرا في حياته. فما هو الذي قال لبلال ابن السوداء؟ وكان أيضا مرة رؤيا وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، كان يلبس مثل ما يلبس غلمانه، يعني العبيد الذين عنده مثل ما يلبس. فقيل له، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكسوهم مثل ما تكسون، واطعموهم مما تطعمون، إلى آخره. فنال قسطا كبيرا من تربية محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون فعلا يبدو أن عنده نوع من الحدة، لكنه استطاع أن يسيطر عليها. وغلامه هذا قد يكون أيضا يعرف طبيعة مولاه أبي ذر، فكان عنده شاه كما تقول قصته هنا. فيبدو أن الغلام فعلا كسر رجل الشاه، وهذا شيء كبير لا شك، وهو مخطئ. والبهيمة لا ذنب لها أن يريد أن يختبر خلق سيده أبي ذر في أن يعتدي على بهيمة، لكنه كسر رجلها على كل حال. فسأل أبو ذر: من كسر هذا؟ قال: أنا فعلته عمدا لأغيظك، فتضربني فتأثم. وقد يكون يعني فعلها ليس لهذا، إنما أراد فعلا أن ينال عفو سيده بهذه الطريقة. فقال: لأغيظن من حرضك على غيظي، يعني الشيطان الذي حرضه هو الشيطان، لأغيظن الشيطان، فأعتقه. ولا شك أن هذا من غاية ما يبتغى، ولهذا في الآية الكريمة في صفات المتقين: والكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تلاحظ أنها متدرجة: كظم فعفو فإحسان. الكظم بمعنى أن تكتم مشاعرك السيئة، العفو أن تسامح من أغاظك، والإحسان أن تزيد فضلا عن فوق العفو. الإحسان أن تزيد فضلا فوق العفو. فهذا أبو ذر زاد ليس فقط عفو، وإنما أحسن أيضا فأعتقه. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت. طبعا حاتم الطائي معروف بكرمه وفضله، كذلك ابنه عدي، وعدي كما تعلمون مسلم، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان أيضا شريفا كأبيه. فلما فرغ من مقالته هذا الرجل الذي شتم عديا، قال: إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. هذا نوع من التأديب، نوع من التأديب، تطاول عليه بالسب والشتم. فما كان منه إلا أن قال: إذا كان عندك كلام زائد أيضا وبقي في جعبتك شيء فأخرجه قبل أن يأتي شباب الحي ويرون تطاولك على سيدهم فينتصرون له. الشاهد منه هذا الصبر وهذا التحمل وهذا عدم المبادرة برد الأفعال. ودخل عمر بن عبد العزيز رحمه الله المسجد ليلة في الظلمة، فمر برجل نائم فعثر به، فرفع رأسه وقال: أمجنون أنت؟ يعني النائم رفع رأسه يخاطب هذا الذي عثر ولم يعرف أنه عمر بن عبد العزيز، فقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا، فهم به الحرس، يعني كان معه حرس باعتباره هو أمير المؤمنين، فهموا لأنه تطاول على الأمير، فقال عمر: ما اكففوا، إنما سألني أمجنون فقلت لا. يعني هذا نهاية، فعلا نهاية كما يقال برود والتحكم في المشاعر. ولا شك أنه قد يكون هو المخطئ باعتبار أنه هو الذي عثر به، لكن أحيانا فعلا قد يكون وخاصة مقام الإمارة ومقام الولاية ومقام الخلافة، يعني قد تعطي نوع من العزة، لكنه على إيمانه وصلاحه كما معلوم صدرت منه هذه العبارات العميقة. قال مجرد مجنون فقلت له لا. طبعا هو ما سأل هل أنت مجنون، إنما نوع من الفعل، رد الفعل، لأنه فعلا فوجئ، قد يكون نايم وانزعج. ولقي رجل علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فسبه فثارت إليه العبيد، يعني عبيد علي بن الحسين، فقال مهلا، يعني كفوا عنه ولا تتعجلوا. ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، يعني بمعنى أن فينا معايب أكثر مما تذكر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل، فألقى عليه خميصة كانت عليه، يعني علي للحسين عليه خميصة، يعني لباس ثمين، وخاصة يعني يبدو أنه طبعا ذا ثراء رضي الله عنه، وقد يكون لباسه أيضا ليس كاللباس المعتاد، فخلع عليه خلعة فألقاها عليه وأمر له بألف درهم أيضا. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أهل البيت. وقال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك، فقال: ما وجد الشيطان بريدا غيرك، يعني للنماء، ما هو للشاتم، للنماء. قال: لماذا تنقل لي أنه شتمني؟ وهذا فعلا من غاية الحكمة، حتى لو شتمني وأنا لم أسمع ما كان لك أن تنقل، لكن لما نقل معنى أن الشيطان قد اتخذك مطية، الشيطان قد اتخذك مطية. وهذا لا شك أنه غاية الصبر وغاية الحلم، بينما لم يتخذ موقفا وقال يريد أن ينتقم من الشاتم، وإنما عاتب ولام الذي نقل الكلام. نعم. فصل في العفو والرفق. اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه وتؤدي عنه من قصاص أو غرامة، وهو غير الحلم والكظم. وقال الله تعالى: والعافين على الناس. وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما توضى أحد لله إلا رفعه الله. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وروي أن مناديا ينادي يوم القيامة ليقوم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا عمن ظلمه. وعن نفس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. وفي حديث آخر: من يحرم الرفق يحرم الخير. وهذا أيضا حديث عن العفو والرفق، خصلتان أيضا تكمل كظم الغيظ وتكمل الحلم، العفو والرفق. العفو هذه درجة كما قلنا بعد كظم الغيظ، ولذا جاءت بعد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالعفو هو أن تسامح، ليس فقط تكظم غيظك، لكن أيضا تبادر بفعل آخر وهو أن تقول سامحك الله سماحا حقيقيا، وهذا هو من أهم الأشياء. لأن بعض الناس فين قد يتلفظ يقول روح الله سامحنا وإياك، بينما قد انعقد قلبه على من عقد عليه. لا، المقصود بالعفو الحقيقي، لأن العفو الحقيقي أنت الذي ترتاح. لأن أحيانا المسامحة الظاهرية مع بقاء القلب على ما هو عليه يورث فيك ألما نفسيا، ثم أحيانا قد يكون نوع من العجز، عجزت عن أن تنتقم، وهذا يؤثر كثير في النفس. بينما لو عفوت عفوا حقيقيا بحيث حرصت فعلا أن يكون قلبك نظيفا، أخطأ وسامحت ومسامحة حقيقية، مع أن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على خبايا القلوب وعلى مكنونات الصدور والضمائر، فينبغي فعلا إذا عفوت أن تعفو عفوا حقيقيا. وبخاصة لأن أغلب من من من من من تتعامل معهم هم من أقربائك ومن أصدقائك الذين يعيشون معك حياتك كلها، أو يعيشون معك ردحا طويلا من الزمن. فحينما يخطئ جارك أو يخطئ قريبك أو يخطئ صديقك أو زميلك وتعفو، ينبغي أن تعفو عفوا حقيقيا، لأنك إذا عفوت عفوا حقيقيا سوف يرجع التعامل طبيعيا تماما. أما إذا عفوت عفوا ظاهريا فإنه ستبقى بينكم ما يبقى، وينبغي أن يعرف هذا. ولهذا قال اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه، يعني لك حق لكنك أنت الذي تتنازل، سواء حق إيجابي أو حق سلبي، بمعنى هو اعتدى عليك فسامحته، شتمك فسامحته، أو حق حقيقي بمعنى مثلا قد يكون دين أو قد يكون أشياء فعفوت. فتسقطه وتؤدي عنه من قصاص أو غرامة. أحيانا قد يكون هو الذي اعتدى وترتب على ذلك حق فسامحته، وأنت التزمت للآخرين بهذا الشيء آخر أيضا بالقصاص المقاصة أو الغرامة إذا كانت مالية. قال وهو غير الحلم والكظم، وهذا صحيح، العفو غير الحلم والكظم، لأن الكظم مجرد عدم رد فعل، لكن العفو أمر زائد وهو أن تسامح. والحلم أوسع، الحلم هو الخلق الأوسع، يعني لا يكظم غيظه إلا الحليم، لا يكظم غيظه إلا الحليم. ولهذا قال الله عز وجل والعافين عن الناس، فالعطف يقتضي المغايرة، والكاظمين غيظه والعافين، العفو يقتضي المغايرة، فالعفو غير الكظم. وقال فمن عفا وأصلح فأجره عند الله، هذا في فضل العفو. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا أيضا مجرب. أما فيما يتعلق بالصدقة هذا أمر معروف، وليس هذا محل الحديث عن هذا. ولهذا روي ما نقصت مالا من صدقة، أو ما نقص، أو ما نقصت صدقة من مال، أو ما نقص مال من صدقة، روي باللفظين، والمؤدى واحد، والمؤدى واحد. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وهذا هو الذي ينبغي فعلا أن يتحلى به كل الناس، وبخاصة طلبة العلم والمربون ورجال الدعوة ورجال الهيئة الحسبة. هذه أمور، أمر دقيق جدا ومجرب كما هو معروف. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما في إنسان يعفو أبدا إلا ويعتز، لكن مع الأسف أن الشيطان يغلب ويظن الإنسان أن العفو ضعف، ويظن أن العفو ضعف، أبدا، العفو عاقبته عجيبة، عز وشرف وتعظيم. تبقى أنت دائما الأعلى. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، كذلك خلق التواضع شيء عجيب، وعليكم فقط أن تصبروا أحوال الناس وبخاصة ممن يهابهم الله عز وجل هذا النوع من الخلق من الحلم والأناة والرفق والعفو والتواضع، يزيدهم الله شرفا وتمكينا في القلوب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. هذا الحديث صحيح وقد لا يكون بهذا الطريق، لكنه له شواهد كثيرة. تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن مظلمك، كلها طريقها واحد، وهو أنك لا تنتقم لنفسك ولا تصدر منك ردود أفعال تشفي، إنما من أخطأ عليك سامحته، ومن نقص في حقك أيضا ولم يعطيك حقك أيضا سامحته. هذه كلها في هذا المسار: تصل من قطعك، تعطي من حرمك، تعفو عن من ظلمك. بمعنى أنك لست مكافئا، لأن الواصل هو المكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. بمعنى أعطاك تعطيه، أهدى إليك تهدي إليه، زارك تزوره، لا هذا طيب، لكن ليس هذا المطلوب منك. مطلوب منك أكثر من ذلك، أن من قطعك تصله، ومن حرمك تعطيه، ومن تطاول عليك تعفو عنه. وهذا هو فعلا، هذا هو الذي يجسد لك معنى العفو، ويجسد لك معنى قوة الحلم الذي عندك، وقوة ثقتك في نفسك. لأن أكثر من يفعلون هذه الأفعال بحيث تنتظر من الآخرين أن يظهروا لك ودا، أو تنتظر منهم أن يظهروا لك شكرا لأفعالك، لا، هذا نوع من وإن كان النفوس تحب هذا، لكن بقدر ما تكون كبيرا في نفسك تصدر الأشياء من غير أن تنتظر أفعال الناس، ومن غير أن تنتظر شكرا، ومن غير أن تنتظر إظهار منه أو نحو ذلك. ولا يتميز سادات القوم إلا بهذا. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق. وروي أن مناديا ينادي يوم القيامة ليقوم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفى عن من ظلم. هذا مأخوذ من الآية: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أيضا معنى الآية، يعني حينما تعفو، لا شك أنك عفوت وأنت لا ترجو ممن عفوت عنه شيئا. عفوت لله فأجرك على الله، وحينما فعلا تصدق في تعلقك بالله عز وجل يكون فعلا العفو الحقيقي، لأنه كما قلت قبل قليل ينبغي أن يكون عفو صادر من قلبك، وبخاصة إذا تمثلت هذه الآية الكريمة: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنت لم تنتظر منه رد فعل، ولم تنتظر منه أن يحمدك أو أن يشكرك، إنما عفوت عنه لله ولما وضع الله عز وجل لك فيك من خلق كبير ومن صدر واسع. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وهذا أيضا يمثل الجزء الثاني من العنوان، لأنه قال: فصل في العفو والرفق. والرفق أوسع طبعا من العفو وأوسع من الحلم، الرفق شيء آخر لكنه مكمل له. والرفق عادة يكون في, في, في, في, في أكثر مجالات الحياة، أن تكون رفيقا، سواء مع الناس، في أفعالك، في فيما يصدر منك، في لسانك، في يديك، في مواقف الناس منك، تكون رفيقا. والرفق يقابله العنف. العنف فيه شدة في اللسان، فيه شدة في اليد، فيه شدة في غلظة، بينما الرفق لا، دائما يعني أشبه ما يقول الناس بارد. احرص قدر ما تستطيع أن تكون باردا، بينما العنف يعني نوع من من من من من الحركات العشوائية، ونوع من من من من ال ال ال نوع من البطش، نوع من القوة، نوع من التي ليست في محلها، وإنما تكون هادئ، تكون رفيق، حتى أثناء عملك لا تكون عندك طيش، تعمل أعمالك برفق. وغالبا لا يكون ذلك إلا لمن عقد عليه قلبك من الأناة، لا يصدر الرفق الحسي إلا نتيجة الأناة القلبية والحلم، لأن لا شك أن الرفق مرتبط بالحلم والأناة، وقد يكون الحلم والأناة قلبي، والرفق هو الذي يتجسد من خلاله الحلم والأناة. ولهذا قابله بالعنف: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. العنف شدة وغلظة وسرعة في ردود الأفعال. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. يحب الرفق في الأمر كله، وهذا من أهم ما ينبغي يتسلح به العلماء وطلبة العلم والمربون والآباء وكل من كان له موقف إصلاحي وتوجيهي وتربوي. ينبغي فعلا أن يقدم الرفق على كل شيء، لأنه إذا كان رفيقا يستطيع أن يأتي بأشياء مفيدة، لكن إذا كان عنيفا أو متعجلا قد يندم، وقد تكون نتيجة سيئة في تربيته وفي تعليمه. وفي حديث آخر: من يحرم الرفق يحرم الخير. فإذا هذا أثر، أثر للرفق. الإنسان إذا كان عنيف أو إذا كان في عجلة في عدم أناة يفوته شيء كثير، يفوته شيء كثير. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.